عنده شيء من هذا، وعنده أيضا بذل وإحسان، وعنده أن يحرص على جمع الدينار والدرهم وكذا، ثم بعد ذلك ينفقه. لكن الإشكال إذا كان يحرص على جمعه ويوليه جميع قدرته وجهده ثم بعد ذلك يكنسه ولا ينفقه في سبيله، هنا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تجعل لهم صفائح من نار، نسأل الله السلامة والعافية. وكل على حسب، صاحب الذهب والفضة يعذب بها، صاحب البقر يعذب بها، صاحب الإبل يبطح لها بقاع القرقر، وصاحب الآخر، يعني أمور ما تخفى. ومع ذلك الإنسان إذا بذل أسباب الولاية وحرص وجهد على أن يبرأ من هذه الأوصاف التي يستحق بها هذه الدعوة النبوية، يتوسط في أموره، ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي. ولذا جاء قوله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعنه رضي الله عنه هذا يقول: هل حب المال يوصل الإنسان المحب للمال إلى الكفر؟ الله جل وعلا أخبر أننا نحبه حبا جما، ومع ذلك لا يضر إذا لم يؤثر هذا الحب الجبلي على المحبة الشرعية. يعني إذا كان هذا الحب يصدك عن أداء الواجبات ويجعلك ترتكب المحرمات، هذا قد يصل يستدرج مثل هذا إلى أن ينسلخ من دينه في الكل، يجره مثل هذا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله. إذا عطس أحدكم، العطاس معروف، ويقول إذا عطس الحمد لله، يحمد الله جل وعلا ليستحق بذلك التشميت، فيقال له من قبل من يسمع: يرحمك الله يرحمك الله. الذي لا يحمد الله جل وعلا فإنه لا يستحق التشميت. وجاء في ذلك الحديث الصحيح، وفي الحديث أيضا: من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. هذا عزاه القرطبي وغيره لسنن ابن ماجه، ولم أجده في سنن ابن ماجه، يذكر في كتب غريب الحديث لكن لا لم أقف عليه مسندا. من سبق العاطس بالحمد، المعنى هذا أنه يشمت ولو لم يحمد، أو يذكر بالحمد. نعم، مفهوم الحديث، مفهوم الخبر إن صح أنه يذكر بالحمد. بعد ذلك إذا حمد الله جل وعلا يشمت بقول من يسمعه، يا من يسمعه يشمته، يقول له يرحمك. هذه الدعوة كل على كل مسلم من يحرص عليها، لأنه ليس في غنى عن رحمة الله جل وعلا. ويذكر عن أبي داود صاحب السنن أن شخصا عطس وهو في السفينة وهي على المرسى، وسمعه مشت السفينة، ما قال له يرحمك الله، فاستأجر قاربا بدينار إلى أن وصل للسفينة فقال يرحمك الله. القصة هذه يذكر فيها أن أبا داود رأى رجلا في المنام يقول إن أبا داود اشترى الجنة بدينار. وهذه القصص لا يرتب عليها أحكام ولا يعول عليها، لكن تذكر في مثل هذا السياق لأنها لا تخالف النص. نشوف سؤال هذا لأنه مهم. يقول: أنا شغوف بقراءة الكتب حتى إني أطالع الكتب وأحفظ وأسجل الفوائد وقت الحضور في فصل الدراسة وبعض الصلوات، وأترك أحيانا بعض النوافل من أجل البحث والمطالعة. على كل حال هذا شيء تثاب عليه وتؤجر عليه وترجى لك نتيجته، لكن وقت الحضور في حضور الدراسة التي تعاقدت عليها مع هذه الجهة لا شك أنه مما يجب عليك أن تنتبه لما يلقى في هذه الدراسة. وأنا أعرف شخص درسناه قبل ربع قرن، نعم، يحضر الدروس، واشتكى منه كثير من المدرسين يحضر بالجامعة لكنه يحضر بجسده وفي حجره التقريب. أنا أذكر يحفظ من التقريب والمدرس يشرح، لا شك أنه يلام على مثل هذا، وهذا فيه أيضا ما فيه الاحترام الذي ينبغي أن يكون بين الطالب وشيخه، في شيء من الإخلال بالأدب تجاه الشيوخ، وأيضا الإخلال بما تعاقد عليه مع هذه الجهة. لكن يبقى أن الرجل الآن يعد من الكبار في هذا الشأن، يعني أدرك خير عظيم، والله المستعان. وإن كانت الشكوى منه كبيرة في وقتها لكنه أدرك خيرا كثيرا، مسألة تحتاج إلى شيء من التسديد والمقاربة، يرضي الشيوخ ويشارك معهم. وإن كان مثل الدارقطني يستطيع، الدارقطني بحضرة الشيوخ والشيوخ يملون الأحاديث إملاء، ومعه كتاب يكتبه، كتاب آخر غير ما يملى، لا شك أن مثل هذا مقلق بالنسبة للشيخ. فالتفت إليه أحد الطلاب الذين بجواره قال: ما تستحي، ما تقدر الشيخ؟ قال الدارقطني، قال له: كم أمل الشيخ من حديث؟ نعم، قال: ما أدري والله، قال: أملى كذا حديث وسردها بأسانيدها ومتونها وهو يكتب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن كان الإنسان يصل إلى هذا الحد. أقول هذا الشخص الذي يحضر بالتقريب ويحفظ الأساتذة يشرحون، لا شك أنه يلام من هذه الحيثية، لأن فيه شيء من الإخلال بحقوق الدرس والمدرس، لكنه إن شاء الله على خير، وأدرك الآن يعد من أهل الحديث. وأما ما يذكره الأخ، لا شك أن هذه من أنجع الوسائل وأفضلها لتحصيل العلم، ما في علم إلا مطالعة، ما في علم إلا مراجعة، وإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى المراجع التي تعينه في حل هذا الإشكال، فإن كانت لغوية رجع إلى كتب اللغة، إن كانت ما يتعلق بكتاب الله رجع إلى التفاسير، إن كانت في السنة يرجع إلى الشروع كتب الغريب، وهكذا. وبهذا ينال العلم. قد يقول قائل أنه يوجد بعض الطلاب مما لو صف مع أحد المدرسين الذين يستمع إليهم فاخه، فهل يلزمه الإنصات له؟ نقول: نعم يلزم، أنه هذا من أدب طالب العلم وأدب ما تعوقد عليه، يعني كأنه ألزم بهذا العقد، جاء ليدرس هذه المواد عند هؤلاء الشيوخ في هذه الجهة، وما جيء به ومكن من هذا إلا لهذا، ومع ذلك يقبل على علمه بكليته ويحصل له الخير إن شاء الله تعالى. فإذا قال يرحمك الله المشمت، قال العاطس يرحمك الله، فليقل العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، بهذا يحصل الامتثال بهذه الألفاظ. وبعض الناس يقول: يهدينا الله وإياكم، يهدينا ويهديكم الله، يقولها بعض الناس، وهذا مستفيض بين العامة. وإن الامتثال إنما يتم بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما كونه يدعو لنفسه فقد جاء أيضا الأمر من دعا أن يبدأ بنفسه، لكن في غير الأمور المنصوصة الأذكار المتعبد بها، في غير الأذكار هذا متعبد به، أنت أمرت بهذا فلا تزد عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه، والمقصود بمرجع الضمير أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا، يريد وصية أعظم من هذه: لا تغضب. فردد مرارا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، وهي وصية عظيمة، وصية عظيمة لو تأملها الإنسان وجد أن أكثر الشرور سببها الغضب. الشرك قد يكون سببه الغضب، تثار حفيظة الإنسان فيغضب فيتلفظ بما يخرجه من الملة، تثار حفيظته فيغضب فيقتل، موبقة من الموبقات، وغير ذلك من المنكرات والجرائم كثير منها سببه الغضب. فمن أخذ بهذه الوصية النبوية لا شك أنه على خير كثير، ولو لم يكن له من ذلك إلا راحة البال والطمأنينة والسعادة. وأما الغضب ففيه الشقاء والتعاسة وقلب الحياة لنفسه ولمن تحت يده إلى جحيم أحيانا لا يطاق. فشديد الغضب لا شك أنه متأذن ومؤذي في آن واحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. يصب منه يعني يبتليه بالمصائب. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونه. وهذه المصائب لا شك أنها كفارات للذنوب، لا سيما إذا اقترنت بعدم التسخط والرضا بالقضاء. وهل هي بمجردها كفارات أو مع الرضا أو مع عدم السخط؟ لأن المراتب ثلاثة: إما أن يصاب فلا يصبر ولا يرضى من باب أولى، أو يصاب فيصبر ولا يتسخط لكنه يكون في نفسه شيء من هذا المقضي من عدم الرضا، أو يصاب فيصبر ويحتسب ويرضى حتى يصل إلى حد بعضهم وصل فيه الأمر إلى أن جعل هذه المصيبة أفضل من عدمها وأرجح من عدمها، لأن المصيبة هي مراد الله جل وعلا وعدمها مراده هو، فتفضيل مراد الله على مراده أكمل. المقصود كل هذا معروف عند أئمة الإسلام وعند سلفها. عامة أهل العلم يقرنون كون هذه المصائب كفارات بالصبر ولا يشترطون الرضا. إذا صبر ولم يتسخط حصل له التكفير، تكفير الذنب. وابن حجر كأنه يميل إلى أن التكفير، تكفير الذنوب يحصل بمجرد المصيبة ولو لم يصبر ولو لم يرضى، ثم بعد ذلك إن رضي إن صبر أجره زائد، إن رضي أجره أكثر. ولذا أكثر النصوص لا تجدون الصبر مقرون، المصيبة مقرونة بالصبر. من يريد الله بخيرا يصب منه، لكن هل نقول أن هذا قيد يؤخذ من النصوص الأخرى كما هو الشأن في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات مقرون بما لم تغش كبيرة كما في النصوص الأخرى؟ لأن جاء بعض النصوص مطلق، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى عمرة كفارات لما بينهم، جاء هذا الإطلاق. هل نقول أنه بمجرده يحصل التكفير أو نقول ما لم تغش كبيرة لهذا القيد كما جاء في النصوص؟ على كل حال هذا محل كلام لأهل العلم، وأكثرهم على التقييد، على التقييد، يعني هذه كفارات ما لم تغش كبيرة، والمصائب كفارات إذا صبر واحتسب. فمن صبر من رضي فله الرضا، ومن سخط عليه السخط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان، الصحة والفراغ. والنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. لكن من هذه النعم ما استغل، ومنها ما لم يستغل. فالذي يستغل فيما يرضي الله جل وعلا في غبن ولا ما في غبن؟ ما في غبن، هذا ما في غبن، لا يكون الإنسان مغبون فيه. أنا عندك سيارة أو آلة أو شيء يستحق 10,000 مثلا، فبعته 5,000 أنت مغبون. نعم، ذهب شيء من جزء من هذه السلعة، نصف هذه السلعة بدون فائدة بدون مقابل. وأنت إذا استعملت البصر فيما يرضي الله، نعم استعمل ما غبنت فيه، وبحسب استعمالك له يكون أجرك عليه، وبحسب إهدار هذه النعمة يكون غبنك فيها. لكن الغبن الظاهر بالصحة والفراغ، في الصحة والفراغ تجد كثير من الناس عليه لباس الصحة ومع ذلك تمضي أوقاته هدرا لا يستفيد منها، لا يستفيد من هذا الجسد الذي لو حمله تحمل، يجلس يمد رجليه يتكئ على عمود أو على شيء، لا يحرك لسانه بذكر الله، لا يقرأ قرآن ولا يتدبر ولا ينظر في مخلوقات الله، ولا يقوم يصلي ركعتين بدلا من أن يجلس. ولذا تجدون أثقل الأشياء على النفوس ساعة الانتظار، ساعة الانتظار معك ذهبت إلى المستشفى أخذت الكرت فلك اجلس قدامك 20-30 شخص تجلس، تضيق بك الأرض زرعا. أو وعدك فلان بيجي لمك قال أنا بجي الساعة 5 وانتظر إلى 6 ماشي، هذه الساعة قاتلة لكثير من الناس. والسبب أنهم ما عودوا أنفسهم لاستغلال هذا الوقت، لاستغلال هذا الفراغ. يخي لو أنك شرعت في مشروع أن ينفعك في الآخر، لو صليت ما كتب لك من ركعات تمنيت أن هذا الشخص يتأخر، لو أنك أعملت لسانك بذكر الله وحضرت قلبك تمنيت أن الشخص تأخر زيادة، لو أنك أخذت المصحف أو كتاب من كتب العلم تستفيد منه تمنيت أنه يتأخر. فكوننا لم نعود أنفسنا على استغلال هذه الأوقات، بل هذه الأوقات وهذا الفراغ يضيع هدرا، صار من أثقل الأمور علينا، وتجد كثير من الناس فيه غبن فاحش في مثل هذه الأمور. يعني إذا كان أهل العلم يقدرون الغبن في أمور الدنيا في البيوع بالثلث، والثلث كثير يسمونه غبن، فماذا عن الذي يمضي من وقته 90% من دون فائدة؟ هذا مغبون ولا لا؟ مع أن من أهل العلم وقول عند المالكية ألا غبن في أمور الدنيا، الغبن كله في أمور الآخرة، ذلك يوم التغابن. أما أمور الدنيا فلا أسف عليه لو ذهب. الناس كثير من يشكو من البطالة ويترحم عليه ويشفق عليه، فلان بطال عاطل ماله شغل ماله مهنة، إذا خطب لم يزوج إذا كذا، لكن ماذا عن هذه البطالة لو استغلت فيما يرضي الله جل وعلا؟ صير عاطل ولا بطال ولا شيء أبدا. هذا هو الملتفت لما ينفع، هذا هنا الغبن يحصل. والله المستعان. الصحة والفراغ، فعلى الإنسان أن يستغل أوقات الصحة، لأنه لا بد أن يأتي يوم من الأيام يحاول جاهدا أن يصلي ركعتين فلا يستطيع. وهذا يمر على الإنسان في السنة مرة أو مرتين، يحاول أن يفتح المصحف فيضيق به ذرعا، يحاول أن يحرك لسانه بذكر الله ثم بعد ذلك يتلعثم ولا يستطيع. فعليه أن يستغل الصحة، وإذا استغل الصحة ثم جاءه ما يعوقه عن عمله الذي اعتاده من مرض أو سفر، فإنه حينئذ يكتب له أجره كاملا. لكن الذي لم يستغل الصحة ثم مرض ماذا يكتب له؟ أو سافر مثلا، يعني هذا الذي له نصيب من القرآن يقرأ 5 أجزاء في اليوم أو 10 وحصل له مرض ولا سفر، هذا 10 يكتب له. لكن الثاني اللي ما يقرأ أبدا وش يكتب له؟ لا شك. هذا مثل طالب اختبر تحريري، الدرجة مقسومة نصفين شفوي وتحريري، اختبر تحريري فجاء للأستاذ وقال له يا أستاذ أنا لا أريد أن اختبر شفوي، أنا لا أستطيع، أنا ما أتلعثم، أنا ما عندي قدرة ولا جرأة ولا مذاكر ولا عندي مشكلة، أريد أن تضرب لي درجة التحريري في 2 وترصد لي الدرجة. قال لا لا بد تختبر شفوي. قال يا شيخ والله ارحمني أنا لا أستطيع. قال من الأفضل لك أن تختبر شفوي. قال أيا كان أضرب لي درجة، قلت كان أنت أخذ 0 في التحرير أضربك في 2 وش تصير النتيجة؟ مثل هذا الذي لا يعمل في حال الصحة شيء ويريد أن يكتب له في حال المرض، ما لا شيء، وكذلك في حال الإقامة إذا لم يتعرض على الله في الرخاء كيف يعتب له في حال السفر؟ فلا بد أن نهتم بهذه الأمور، نستغل الصحة ونستغل الفراغ. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب مجتمع العضد مع الكتف، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني هذا نسمع هذا الكلام في البخاري ما يؤثر شيء ولا يغير من واقعنا شيء. ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع هذا الكلام وبادر، ولو قلنا أنه زاد على ذلك فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الغريب ينتظر الصباح، لكن ابن عمر زاد من شدة امتثاله رضي الله عنه والله. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فلا تنتظر المساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ماذا صنع، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. سرعة في التنفيذ والامتثال، ونحن نسمع مثل هذا الكلام فلا يحرك ساكنا، فإلى الله مشتكى، فلا تنتظر المساء. ابن عمر لما احتاج إلى منزل يسكنه يعني جعل هذا الحديث نصب عينيه، فبنى منزل كأنه شجرة يستظل بها المسافر، بناه بيده في أقل من أسبوع وسكنه بقية عمره. وكم عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش أكثر من 60 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد عندنا الرجل الهرم المبتلى بالأمراض المستعصية التي لا علاج لها، آماله أطول من ما مضى من عمره، وشخص مرض مرض شديد مقرر أنه يعني عنده سرطان في الكبد وتليف وعنده الأمعاء ما أدري شو، المهم من الأطباء وقريب يعني من خلال كلام الأطباء أنها مسألة يوم أو يومين ينتهي. فأخبر شخص من أعز الناس إليه، فقيل له: أخبره بالتدريب بطريقة لا تقلقه بأسلوبك المناسب. فقال له: أنت الآن وكلنا لا ندري ماذا يحصل لنا، فلو أنك والصدقة تدفع ميتة السوء، ما أدري، قال له كلام مناسب جدا بحيث لا يشعر أنه قرب أجله. ماذا قال؟ قال: والله ما عندي إلا أشياء يسيرة في البنك، إذا خرجت من المستشفى عنده مشاريع بيسويها، وعنده مشكلة، هو رجل عقيم وتجاوز 75 قرب من 80، وزوجته قريبة منه وبيعالج ببعضها عن العقم. زوجته هل يمكن أن تحمل؟ وهو كذلك، والأمر مثل ما يشوف، يعني هو حاس من نفسه أن الأجل قريب، ومع ذلك الآمال طويلة عريضة، فكيف بمن يتقلب بنعم الله جل وعلا؟ هل يخطر على أحدنا أنه الليلة تقبض روحه؟ يعني هل خطر على بال واحد منا؟ طفل في السادسة من عمره قيل لأبيه: لو أنك أخرته إلى حد التمييز المتمكن إلى نهاية السبع ليقبل على الدراسة، قال الطفل: لا أتأخر في الوظيفة. طفل نفسه تكلم، ما الذي أدراه عن هذه الأمور؟ والشخص إذا توظف من أول يوم يخطط للمشاريع بعد التقاعد ماذا يفعل؟ هذا واقع الناس، يعني ما في أحد يخطر على باله أنه في مكان ينتهي. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني كثير من الناس إذا جاء الراتب اقتطع منه شيء للملمات، يمكن يصدم ويحتاج إلى كذا 1000 لإصلاح سيارته، يمكن يريد تغيير البيت لأنه حصل فيه يمكن ولده يتزوج. للملم ما تدخر شيء، خذ من صحتك، ادخر من وقت الصحة للمرض، زد من العمل في وقت الصحة لئلا تنقطع في وقت المرض، ومن حياتك لموتك، يعني من المزرعة التي هي الحياة الدنيا التي تعيشها خذ منها لوقت الحصاد والجذاذ لتجد ما تحصد لبعد الموت، والله المستعان. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، حصلوا على الأموال الطائلة وملكوا الملايين ومئات الملايين والمليارات، فهم يتخوضون يتصرفون في هذه الأموال بغير حق، يصرفونها بغير مصارفها، وإن اجتمع إلى ذلك الكسب من غير الوجوه الشرعية فالداء على الداء. يتخوضون يتصرفون في هذه الأموال بغير حق، وهذا مشاهد، تجد بعض الناس مستعد يصرف على جهات لا خير فيها بغير حساب، وإذا قيل له أن حلقة تحفيظ القرآن بحاجة إلى راتب مدرس 1000 ريال لمدة سنة ما استطاع أن يبذل شيئا. وبعض طلاب العلم الذين درسناهم من آباء أثرياء كبار معروفين في البذل في بعض الوجوه، قلت لهما لو كلمتما الأبوين، كان في مشروع إعانة متزوجين من طلاب العلم، كل واحد قلت له على حدة، والله إن الجواب مطابق بهذا الحرف بهذا اللفظ من الاثنين، الوالد والله قاف من هذا البحث، مئات الملايين يملكون، فهم إذا جاء الصرف فيما لا ينفع خذ حدث ولا حرف، ويصرفون على بعض الجهات شيء بلا حساب بلا قيد ولا ضابط، والله المستعان. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني تجد الواحد يعطي بعض من لا قيمة له، تجد يصير ملاعبين ولا مغنين ولا ممثلين ولا يهدي عليهم قطع أراضي سيارات بمئات الألوف ويعطيهم، وإذا جيء إلى مشاريع الخير كف، والله ما يستطيع، ويتخوض في مال الله غير حق، فلهم النار يوم القيامة. وهذا إذا كان المال كتب من وجهه ومال خاص، فإن كان المال اكتسب من غير وجوهه فالأمر أشد، وإذا كان المال مال المسلمين وبيت مال المسلمين فالأمر أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نبدأ بطلاب العلم، أحيانا نسأل سؤال، يأتي سؤال فنراوغ في الجواب روغان كان على عهد الصحابة يعدونه نفاق، وحنا نعده تسديد ومقاربة وإبقاء لهذه الدروس، وإذا سئل الإنسان عن شيء بدأ يموج. لكن أسوأ من ذلك الذي ينطق بغير الحق، إذا سئل سؤال حرف الحق وأجاب بمراد السائل أو بما يوافق ويتفق مع الواقع، هذه مشكلة، فعلى الإنسان أن يترك السؤال لا يجيب عليه، والله المستعان. كنا نعدها إنكم لتعملون أعمالا، لأن أنس عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 83 سنة، عمر بعده مات سنة 93 عن 103 سنين، عمر بعده أكثر من 80 سنة، رضي الله عنه وارضاه، فأدرك بعض الناس من التابعين وتابعين من التابعين أدرك من يعملون أعمالا، فكيف بما، فكيف لو رأى ما نحن عليه؟ يمكن ما يعرف من من من الدين إلا هذه الركعات التي نركعها، والله أعلم بحقيقتها. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر لا نلقي الأذان. تجد الإنسان يتكلم بكلام كل ما سنح له شيء تكلم به. وفي الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به بالنار 70 خليلا. على إنسان أن يحتاط لنفسه في الأقوال والأعمال وجميع التصرفات، لا يتكلم ولا يعمل ولا يفكر في شيء إلا وله فيه أصل شرعي. ولذا جاء عن بعضهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر لا تلتفتون إليها. إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والآن تفعل أشياء كنا نعدها قبل 30 سنة عظائم يؤدب عليها الناس والآن بغير نكير. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل شيء تبذله مما ينتفع به غيرك صدقة، تصدق بها على نفسك. وجاء في الحديث الصحيح كل سلام يصبح على كل سلام منكم صدقة. 360 مفصل، 360 مفصلا في الإنسان، فتحتاج إلى 360 صدقة. لكن كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، الحمد لله هذه صدقات. لكن بعض الناس من المحرومين يصعب عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده 100 مرة، يستغفر الله في المجلس 70 وفي اليوم والليل أكثر من 100 مرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، التهليل 100 مرة. هذه الصدقات لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. كل معروف تبذله لإنسان، تحمل متاعه على دابته، تعينه على حمل متاعه على سيارة، هذا صدقة. تستقبله استقبال مناسب، تبش في وجهه تلقاه بوجه طلب، هذه صدقة. ولا يحقر أحدكم بذل المعروف إلى من يحتاجه. وما فتحت القلوب لكثير من الناس الذين جعل الله فيهم البركة إلا بهذا السبب ومراعاة مثل هذا الحديث، الله المستعان. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة الخطف، الأخذ المال علانية، هذه النهبة. وجاء في الحديث ولا ينتهب نهبة وهو ينتهب وهو مؤمن. نعم، كيف؟ هي أخذ المال خفية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. نعم، ذات شرف، يعني مثل كثير من الناس يتأول، يدخل إلى محل تجاري، وأكثر ما يدخل مثل هذا محلات مكسرات، يأخذ هذه ليست ذات شرف، والثانية كذلك، والثالثة حتى إذا شبع خرجه. هذا لا يجوز إلا بإذن صاحبه. يعني ما تعارف الناس عليه من حبة وشبهها سهل، لكن يبقى أن أهل الورع لا يتسامحون ولا في هذا السهل اليسير. فعلى الإنسان أن يحتاط نفسه فضلا عن كونه يسرق أو كونه ينتهب من الناس علانية أو كونه يعتدي ويسطو على الناس ويضربهم ويؤذيهم في أبدانهم ثم ينتهب أموالهم، هذا نسأل الله العافية أمر محرم. والمثلة، المثلة التمثيل بالقتيل أو بالميت بقطع أنفه وأذنه وفقع عينه أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز حتى في الكافر. فالمثلة منهي عنها حتى في الكفار، لكن المماثلة بحيث إذا فعل بالمسلمين يفعل به مثل ما فعل، وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذه مماثلة وليست مثلة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرانيين صنع بهم مثل ما صنع مثل ما فعلوا بالراعي، وهذا ليس من المثلة. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم، كيلوه يعني بالمكيال بالصاع بالمد يبارك لكم فيه. فإذا استعمل فيه المكيال لا سيما عند البيع والشراء يكيله البائع ويكتاله المبتاع ليستوفى الحق تاما يبارك فيه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في صاع المدينة ومدها، نعم، من هذه الحيثية. أما كيل الطعام بعد تملكه وإدخاله في البيوت مثلا، تجد الإنسان إذا أخذ من هذا الطعام كاله، شوف كم نقص، ثم إذا أخذ منه كاله ثاني، هذا لا، هذه من وسائل نزع البركة، يعني عكس ما في الحديث. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها شعير تأكل منه وطالت مدته، طال أمده، حتى إذا استبطأ ذلك كالته ففني نفد، يعني أنه نزعت منه البركة. فالكيل للاستيفاء والإيفاء مطلوب ويبارك فيه، أما للإنفاق والاستعمال داخل البيت لا سيما إذا كان من ورائه اتهام الخادم أو المرأة، وإن راح وإن جاء، أنا أمس كلته 10 آصع والآن 7 وين 3، نعم، هذا تنزع منه البركة، تنزع منه البركة. وهذه الحديث السابق كلها خرجها الإمام البخاري، والأحاديث اللاحقة عند الإمام مسلم، ولعلنا نستطيع أن نكملها في اليومين اللاحقين إن شاء الله تعالى، ونكون بهذا مع أنها طويلة. كم حديث؟ 32 حديث. كم شرحنا اليوم؟ 12 حديث، يعني نحتاج غدا إلى 16 والذي بعده كذلك، وبالطريقة اللي تمشي تمشي الأمور إن شاء الله. لأن البركة نعم، على كل حال يقوم مقامه ما جعل بدله إن شاء الله، لكن لا، المسألة مسألة استيفاء ومسألة ثقة بما عند الله جل وعلا، وعدم مشاحنة ومشاحنة وتدقيق في بعض الأمور، التدقيق في بعض القضايا يجعلها منزوعة البركة.